فيما يتعلق بفلان او مصير فلان او مصير فلان. اما بقيه البشر لا يجوز لاحد قط ان يلد هذا الباب. لذلك كان عرفنا ان هذا الذي الله هذا جاهل بسبب التقوات. فان اهل الوعي يستعظمون الاكثار من المباحات فكيف اذا جهرت بالمحرمات. ولذلك الشيطان سهل جدا يدخل على اهل الوعي الذين ليس عندهم علم يلبس عليهم بخلاف العلماء. اهل الوعي الذين يكرهون الاكثار من المباحات، يعني مثلا قرأت لبعضهم وينسبونه لبعض العلماء المطبوعين وما أدري صحة ذلك، أن رجلا جاء هذا الرجل فقال إن شاتي سرق، فذهب هذا الرجل إلى قصار هذا العالم الذي ينسبونه أو هذا العابد إلى قصار، قال له كم تعيش الشاة؟ أقصى مدة يمكن الشان أن تعيشها؟ قال مثلا 5 سنوات. تحرم على نفسه أكل لحوم الشياه لمدة 5 سنوات، وخشية أن يأكل الشان المسروق، خشية أن يأكل الشان المسروق. فيعني الإنسان إذا عمل بهذا في خاصة نفسه وهذا لا بأس، هذا ما يحد تنقطع فيه أعناق المصير كما يقال، وما يأتي الإنسان على آخره، لكن ما يفتي الإنسان به. هناك فرق ان يتبنى الانسان الشيء في نفسه او بين ان يفتي الناس به. فهذا جهاز الفتوى لا يحل لاحد ان يقول لا تاكل، لان قد يعمل به في خاصه نفسه. فتصور رجل قد تصل بهم هذا الى هذه الدرجه، وجاءه رجل فقال اني قتلت 100 نفس، الحمد لله ان الروح لم تخرج من بشاعه الذنب. لذلك أول ما قال قتلت 100 نفس الأمير ثوبان قال له لا بادر وأغلق الباب في وجهه. الخطر الثاني الذي أخطأ فيه هذا الراهب، وهذا دلنا على أنه لم يكن فقيها نفسي، وفقه النفس لازم للمفتي، وهو الذي يسمى الآن فقه الواقع. فقه نفسي مراعاة مستوى حال المخاطر، تنفيذ الفتوى على حال المستفتي، وضع الحكمة في موضعها، ده معنى فقه النفس. والعلماء يسترقون في المفتي أن يكون تفقيها النفس. فهذا الرجل لم يكن عنده من فقه النفس شيء، بدليل أنه هو لم يراعي حال المستفتي. هو أمام رجل قتل 99 نفس، يعني كان يربح الضحايا كالفراريد، فما هو المانع؟ يعني إيه يعني لما يضيف عن 99 واحد آخر؟ إذا علم أنه إن أغلق في وجهه باب الأمن قتله، فكان المفروض أن هو يداري. إذا أراد أن هو لا يجيب يداري، يقول دعني واجع، دعني كذا، اسأل فلان، اسأل عيان، مر علي بعد يوم بعد يومين إلى آخره. والمرأة هذا مسألة مقبولة، لا سيما إذا تحول الإنسان في فتوى معينة ما عنده عنها جواب، او هي يعني مما عمل بها البلوى ولم يكن عنده فيها جواب حاسب، له ان يخرج منها بطريقه ما. فهذا الرجل لم يكن عنده من فقه النفس شيء، فدلنا ذلك على انه لم يكن عالما حقا، ولذلك راح ضحيه لسانه. ثم اذن الله تبارك وتعالى لهذا الرجل العاصي بالتوبه، فقال دلوني على اعلم اهل الارض. وفي هذا دليل على استحبابي أن يسأل العامي مفتيا آخر إذا حاس في صدره شيء من فتوى الأول. لأن العلماء الذين صنفوا في أدب الفتوى المفتي والمستفتي يقولون لا يجوز للعامي أن يعدد السؤال على أكثر من عالم. والحقيقة آخر موجود عند بعض الناس عنده كيف إن هو كلما أتى واحد يسأله سؤال معين، وبعدين يبتدي يقارن بين أجوبة العلماء أو طلاب العلم. طيب هو ما هو المقصود من السؤال؟ أليس هو رفع الإشكال؟ لماذا شرع السؤال؟ إنما شرع السؤال برفع الإشكال. طيب إذا كان هذا الإنسان من العوام، يعني ما يستطيع أن يرجح الحق بدليله، فسأل رجلا سؤالا فقال حرام، وسأل آخر سؤالا نفس السؤال فقال حلال، ماذا يفعل هو؟ وليس عنده الآلة التي يميز بها بين القولين،

يعني إذا أنا هذا السؤال أخذت الجواب. طيب يعني تريدون أن أرخى الإشكال يعني في مسألة. طيب بالنسبة لمسألة النزول على الأرض عذرا على الخلف يعني مسألة النزول على الأرض البدائل المدير هي اليدين على اليدين أم على الركبتين؟ الصحيح في هذا الباب بما لا يدع مجالا للشك أن النزول إنما يكون على اليد وليس على الركب. يدل على ذلك الأثر والمعقول. بالنسبة للأثر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح لا علم له. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الرقم قاطع في المسألة في غاية الوضوح. غاية ما أعلم به هذا الحديث قول الإمام البخاري رحمه الله محمد بن الحسن محمد بن عبد الله بن الحسن هذا أحد رواة الحديث. إن هذا الحديث رواه النووي وغيره من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقال الإمام البخاري ومحمد بن عبد الله بن الحسن ما أدري أسمع من أبي الزناد أم لا فقط هذا ما أعلم به. فالإمام البخاري رحمه الله نفى معرفته ولم ينس معرفة غيره. فهناك فرق بين أن يقول لم يسمع وبين أن يقول لا أدري أسمع أم لا. من قلنا فنظرنا محمد بن عبد الله بن حسن الملقب بالنفس الزكي هذا رجل مدني يعني كان يعيش في المدينة. وأبو الزناد عبد الله بن عثمان عالم المدينة الأشهر في زمانه وكان له حلقة مشهورة جدا في المسجد النبوي. تعاصر محمد بن عبد الله بن حسن وأبو الزناد 45 سنة في المدينة. أفما التقى ونوى وهذا مدني وهذا مدني يعني محمد بن عبد الله بن حسن ما كان يحضر مدينة الزناد 45 سنة ما يحضر مدينة الزناد ما التقى به نوى فالمعاصرة محققا يقينا. ثم هو بريء من التجنيس ما افتهمه قط احد للتجنيس. اذا هذا رجل لا يدلل امنا من تجنيسه فعنعنفوه محمولة على الاتصال ثم المعاصرة يقينا موجودة كما قلت 45 سنة تعاصر يقينا ما في سبيل الى القول انه لا ادري يقينا عن ذا. فهذا على شرط مسلم صحيح هذا غاية ما عمل به. أما حديث الشريف بن عبد الله النخعي وهو حديث وائل بن حد الذي رواه عنه يزيد بن هارون الذي رواه أبو داود وغيره من طريق يزيد بن هارون عن شريف بن عبد الله النخعي عن عاصم بن قلود عن أبيه عمار بن حد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا هوى إلى سجود حصى فكان أول ما وصل إلى الأرض منه ركبتاه. قال الدارقطني رحمه الله بعدما روى هذا الحديث تفرد به شريك وليس بالقوي فيما تفرد به وهذا كلام من الدارقطني له وزن. ان لم يتابع احد شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ فتفرد. فمعلوم ان سيء الحفظ اذا تفرد لا يقبل منه فكيف هو خالف فهو اولى واولى ان يقبل منه. قال بعض الناس ان الوافي شريك بن عبد الله النخعي نعم يؤدوا لكن اذا روى عنه وجود في هارون تبقى روايته صحيحه لان شريك ما ساء حفظه الا بعدما ولي القضاء في الكوفه ويزيد بن هارون سمع عنه قبل ذلك وقد نص اهل العلم كابن حبان وغيره عن ان روايه يزيد بن هارون عن شريك النخعي كانه سالمه من الخلل لكن هذا يجاب عنه بما رواه الخطيب البغدادي في الكفايه قال فعن يزيد بن هارون قال دخلت الكوفه فما رأيت بها أحد إلا يدلس غير شريك وحسين بن يسير. فدلنا على أن يزيد بن هارون دخل الكوفة فأخذ عن شريك بن عبد الله الكوفة أيضا. إذا له روايتان رواية مرة قبل الاختلاط ومرة بعد الاختلاط. فمذهب أهل العلم إن الرواية في من حاله هكذا أن يتوقف عن قبوله خبره جملة حتى يميز أكان الروايات عنه قبل الاختلاط أم لا. أضف إلى ذلك أنه صح عن ابن عمر وقد علقه البخاري بصيغة الجهم وصحيحه انه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقد روى الحاكم في مستدركه هذا عن ابن عمر ونسبه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، وقال الحاكم وقد قال به جماعه من الصحابه والتابعين ينقلب اليه انيا. طيب هذا باب الاثار، وكل حديث فيه البداء بالركبتين اما منكر واما ضعيف جدا، واحسن حديث فيه حديث شريف، وقد قلنا ان هذا الحديث ضعيف ومعارض لحديث ابي هريره رضي الله عنه. اما الجهل المعقول فالبعيد اول شيء يصل الى الارض منه، ما يكون الانسان اول ما يصل الارض يداه، اذ يداه موضوعتان يمشي عليهما. كيف يكون اول ما يصل الارض يداه وهو لم يمشي على اليدين؟ وذكر اهل المعاجم معاجم اللغه قالوا ان المقدمان من الزمزم الاربع يدان والمؤخران قدمان، الجنان يعني اخر. فلما علم بعض الذين يدعون القول بان بتقديم الركبه ذلك، قالوا ان ركبه البعير ليست في يدك، ركبه البعير ليست في يدك، وهذا كلام لا يعرفه اهل اللغه. فان فيصل حينئذ هو رجوع الى معاجم اللغه، وقد ذكر اهل المعاجم جميعا في ماده ركبه قالوا وركبة كل ذي أربع في يديه وعرقباه في رجليه. ويستدل على ذلك بحديثين أو بثلاث أحاديث. الحديث الأول صريح جدا في الدلالة على المفروض، وهو في البخاري وفي أحمد، وهو الحديث المشهور لما قال سراقة بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام، قال سراقة بن مالك فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسي في الارض حتى بلغتا الركبتين، فدلنا على ان الركبه هي. الحديث الثاني حديث انس في الصحيحين من النبي عليه الصلاه والسلام صلى بهم وقال سلوم سلوم، حتى قال عبد الله بن حذافه من ابي؟ قال ابوك حذافه. ورجل قال من ابي؟ قال اين ابي؟ قال ابي وابوك في النار. فضج الناس حتى اكثروا، قال فزفى عمر على ركبتيه، وفي الرواية الأخرى فبرك عمر على ركبتيه. ودور عليه الإمام البخاري بقوله باب البروك جمال الإمام، فهذا دل على أن البروك لا يكون إلا على الركبة. والحديث الآخر في مسلم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نجبت خواتيم البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبركوا على الركب وقال يا رسول الله هذا أجاءت التي لا تستطيع إلى آخر الحديث، ثم فبركوا على الركب. فدل على أن البروك إنما يكون على الركبة، والركبة بكلام أهل اللغة إنما هي ثمانية. إذن ما هو أول شيء يصل من البعير إلى الأرض؟ ما تكون يداه؟ أول شيء ركبتان وهما في يديه. فإذا كان أول شيء يصل إلى الأرض من البعير وركبتاه، فلا يكون أول شيء يصل من المصلي إلى الأرض ركبتاه، هذا بهيم جدا يعني. والمسألة فيها طول غرض أن يكون النزاع حسن، ويكون هذه آخر مرة الإخوة يستفيدون. يسألون السؤال. أقلين من السجود أعلى يدين على ركبتين، طبعا مبني على المسألة الثالثة. فإذا قلنا أن اليدين إنما يكون من اليدين، يكون آخر شيء لمس الارض منك في حال الكلام اليدان، يعني اي شيء يصل الى اليد واخر شيء يكون هو اليد. ولو وضع اليد على الصدر مثلا الله بالاخر ده تغيير في اليد، وضع اليد على الصدر بعد الكون من الركوع، هو يعني ما نريد ان نخص مثلا، لكن هو يعني كما قال الامام احمد رحمه الله ان شاء فعل وان شاء فعل. وهو يعني علماؤنا في الحجاز جزاهم الله خيرا الذين يتبعون هذه المساله قالوا ان ما ينبغي التشديد فيه ولا ينبغي الانكار فيه، وان كان الاقوى من جهه الدليل الثالث مش عارف عالم ما يجيش القبر، لكن اذا قبض انسان ما يعني يبرر ولا ينكر عليه يعني هذا المثل الشديد. والله اعلم. هل هناك فرق بين الحلاقه للمكينه او الموت بعد العمر او الحج ام فرق الحلاقه للموت فقط؟ يا أخي إذا خلاص نسأل الله أن يتقبل البنوت أو المكن، أنا جيت والله ما جزاهم الله الإخوة خير يعني هم يراعوا مستواهم. ما هو المسيح نمرة إيه بقى؟ هي نمرة ثلاثة ونمرة أربعة كانت عشرين. المسألة فيها تخصيص. ما هو ليه التخصيص؟ الذي عليه أكثر أهل العلم دراسة ذلك. وهم طبعا يعني أشراف بين العلماء المانعين من جهة التخصيص والذين يرون حدودها وبين الذين يجوزون هو ان يختلف بينهم في فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. فهو القسم الاول الذي يرى انه ربا وكان منهم جاء سمات بن حرب رواه الحديث ومنه الامام النسائي صاحب السنن بوب على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه قال وهو ان يقول له خير نقل بكذا نسيت بكذا. فقالوا ان مجرد عرض الفعلين للسلعة الواحدة يبدا بيعتين في بيع. لكن احنا اذا نظرنا الى لفظ البيع هل تم بيع بمجرد عرض السعر ولا لابد من ايجاب القبول ولابد من الاشوار المجلس والاشتراط وهذه الاشياء المعروفة؟ ما تم بيع مجرد ان السعر والفعلين ما تم بيع من الحقيقة حتى يقال ان صار بيعتين. من النهاية ما تتم الا بيعة واحدة إيه اما بالنقل واما بالتقسيط. العلماء حملوا النهي عن بيعتين في بيعه كان مثلا ياتي رجل فيقول هذه السلعه شريها مني بكذا مثلا بعشر جنيهات خلاص قلنا البيع وعلى اساس ان هو يعطوه كل شهر مبلغ او كل فتره مبلغ قلنا البيع وانتهينا. فياتي الذي باع صاحب السلعه فيقول للمشتري طيب تبيعني هذه بثمانيه نقدا فيقول له خذ فيعمل ثمانيه بثمانية لكن نخدم فهي المسألة المحصلة ايه؟ المحصلة اللي تم ثمانية بعشرة فإذا تم بيعتان للسلعة الواحدة هذا هو الذي يعني عليه أكثر العلماء وذلك من الجزئين بالتفصيل. الله أعلم. كثيرا ما يقول الإخوة الشيخ الألباني حفظه الله محدث من ليس الفقيه والله لم يكن عنه كلمة إذا كان في مسألة الشيخ يستطيع أن يحكم عليه في ذلك. وما أظن أن يكون هناك ما أظن أن يكون قول هذه الكلمة عادة في مسار الشيخ بل لا أبالي إذا قلت أنه لا يساوي سلامة ظفر الشيخ. هذه الدعوة قديمة التعصب لأهل الحديث من قوم يبغضونهم كيف يتصور الذي يحمل الأدلة أنه لا يستوعب أيفقهها الذي ليس عنده من الدليل شيء؟ يعني حامل الدليل لا يفقه والذي ليس عنده دليل هو الذي يفقه؟ ولذلك كانوا يعني يشنعون على أهل الحديث يعني يقول بعض العلماء هذه أحمد بن حكم السنجاني أو إبراهيم السنجاني يقول دخلت الكوفة فإذا قادم لهم أي أهل الرأي يقول في حلقته المساكين وأهل الحديث لا يدرون الفقه قال وكانت بي علة فحببت إليه وقلت له اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجراحات أي شيء قال علي وأي شيء قال ابن مسعود وأي شيء قال زيد بن ثابت فسكت وقلت اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا أي شيء قال أبو بكر وأي شيء قال عمر وأي شيء قال أبو عبيدة فسكت فقلت له انا اخذت اصحاب الحديث سالتك عن مساله لم تحسنها كيف ترميهم بما انت لا تحسنه؟ وكانوا دائما يدخل اهل الحديث المبارك المبارك من الشافعي رحمه الله وقد جمع بين الفكر والحديث فنظر اهل العراق واوقفهم حتى سماه اهل مكه ناصر الحديث ناصر الحديث وهو شامه في جذور المحدثين وليس لا عد فقهاء المحدثين ليس الشافعي رحمه الله في مقدمته لانه اوقف زحف او اوقف دعوى اهل الراي ان اصحاب الحديث لا يفقهون حتى ان كان في نبي محمد بن حزم الشيباني كان لا يعجبه كثيرا مما يقول اهل العراق لكن حمله ادبه على ان يناظر شيخه محمد بن حزم الشيباني مع جزء العلماء للشافعي أعلى من محمد بن حاتم الشيباني، كيف لا وهو معدود من المجتهدين على الإطلاق، ومحمد بن حاتم الشيباني معدود لأنه من كيف في مذهب بالطول المنتفض، فكان مع وثقه في العلم واعتراضه كان يعني لا يترك هؤلاء حتى يكون الشيخ يجيب الناظر كل أهل المجلس، فلا يستطيعون معه الجواب. يقول عنده حرج، عنده حديث، عنده قال حدثنا أخبرنا، فلما ضدوا منه وكانوا لا يجدون جوابا وكان حظهم من الأثار قليل قليلا شكوا ذلك لمحمد بن حسن، وقالوا إنك إذا كنت من المجلس ما ضل مستشعرين فلا نستطيع معه جوابا. فقال له محمد بن حسن إنه ظلمني أنك باعتماد وأصحابي، أنا ظلم. فقال له إني أضلك عن المناظرة. قال لا بد. فتناظر معه في مسألة المياه، وكان أبو يوسف رحمه الله يقول من قول أهل الحجاز المياه أفضل من قولنا. فلما تناظر معه طويلا في مسألة المياه، هذه موجودة في ملحقة لكتاب الأم مناظرات الشافعي مع محمد بن حاتم في ثنايا الأم، يقول إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطئ فقال بقولكم في الماء لكان قد أحسن التخاطئ. ولما جاء الشافعي المراهوي رحمه الله وكأنه استقل الشافعي، فيعني رسم لمحدثه بالفارسية أن هذا الشافعي ليس بقوي، وكان الشافعي يعرف الفارسية فعلم أنه يحط عليه، وكان الشافعي متكئا فجلس. قال له تناظر. فقال له إسحاق ما جئت إلا لذلك. فتناظروا في المسألة المعروفة لهم في كراء بيوت مكة، فظهر عليه الشافعي ظهورا بليغا. وهو يعني مسألة رغم المحدثين بقلة الفقه هذه يعني مسألة قليلة، لا ينكر أن يكون هناك يعني من المحدثين من لم يهتم إلا بفقه الرواية، وهذا كثير، وكثير من الناس ينتسبون إلى الطوائف وليس منهم، يعني كثير من الناس يقول أنا محدث وتجد يعني ما عنده فكرة عن الحديث، هل هذا يعني يجرح رجل الحديث به؟ لا. الشيخ ناصر الدين حفظه الله قال رجل أحيا الله تبارك وتعالى به السنة وأحيا به فقه الحديث، يخالف هو في مسائل كما يخالف الإذان، له مسائل تفرغ لها كما تفرغ غيره، فلن يزاد أنهم يطعنون عليه في هذه المسائل التي خالف فيها أنه ليس لفقيه، فما من الإنسان إلا تدخله، أن تلك ثقافة وظاهر عنك عارضة. شيخ حفظه الله ما يعرف قدره إلا من جلسه ورآه، هل رجل لو رأيته لقلت سقط من القرون الثلاثة الأول على محياه نظرة السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، وأشهد لله العظيم كأن نظرة الحديث على وجهه. لكن ما يخالف ولا يحادي أحدا إذا اعتقد الشيء ما يحادي فيه، حتى وإن أداه إلى وإن أدى ذلك إلى ضرره، وحسب أن الرجل ليس من الدولة في الدنيا تتبناه، رجل طويل ما هو من الدولة تتبناه مع الفضل الذي أدراه الله تبارك وتعالى على يديه، وما من رجل يمثل الحديث للسنة في هذا العصر. أقول هذا مبالغا في نفس الشيخ حفظه الله تعالى ولا هو مستغن عن نفسه أمثاله، ما من رجل له في الحديث أي علم إلا وللشيخ منه ما يفضل عليه، وكتبه يعني يشهد لها القاصر الدائم، وقد قيل تناحق الشيخ العلامة شيخنا الشيخ عبد العلي بن باز حفظه الله تبارك وتعالى، قال قيل له أقمت ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث الشيخ الألباني؟ قال ما قلت ذلك لكني أوافق عليه. وكان الشيخ يدعو حضره الله في مجلس عند رجل ممن يعادون الشيخ الألباني، فسأل هذا الشيخ ابن باز حضره الله قال له ما تقول في حديث كذا وكذا صحيح؟ قال عند سجاء الغريب. شوف طبعا جميعنا من هذا الرجل ممن يعامل الألباني، قال عند سجاء الغريب، فقال له نعم، قال هذا الجزء الفلاني. فصعد الرجل الى مكتبه واتى بالجزء، فقال له هات ابواب كذا وكذا من كتاب كذا وكذا، وطبعا الشيخ مجد مشهور له بالحلم، ف فالمهم جاء فالأحكام يقرأ علينا ما كده الشيء. فهم جعل يقرأ الرجل فالله قال يا شيخ ما تفعل هذا الألبان؟ فقال إن مصنفات الألبان لا يستغني عنها عالم ولا طالب علم. ما يستغني عنها عالم ولا طالب علم. وهذه حقيقة قد رأينا الذين يكرهونه عيال عليه يسرقون عمله ولكنهم كالوسطي ماهر. يعني مثلا الشيخ يعد المخلي طبق أوروبا هو يعدون كل السلاحين. الشيخ يعد الرقم ويعدون جبر الفتحة. لكن هذا ما يخفى على الذين يمارسون. وقد رأينا أكثر هؤلاء ما يتجاوزون عدو الشيخ ولحكم الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن يعني يهدي هؤلاء إلى معرفة أقوال العلماء. هل يجوز لطالب العلم المبتدئ ان يتمذهب المذهب المعلم من المذاهب الاربع حيث فعل الله كثيرا من المسائل الثلاث فلا يدري ما هو قول الراجح من السنه رجل الاشاده؟ اما بالنسبه للتمذهب كوسيله لتنظيم الدراسه فهذا جائز. وانا سالت الشيخ الالباني حفظه الله لانه طبعا طوروا عنه ان هو بيهدم من المذاهب الاربع ولا يجوز تقليد المذاهب الاربع والشيخ مظلوم يعني بريء من هذا القول. فسألت هذا السؤال تقريبا بعينه، هل يجوز لطالب العلم من باب تنظيم الدراسه لان هو لو ذهب كده بفقه مقام لن يصل الى شيء. ويربى الانسان على كبار العلم وليس على كباره، كيف ولما يروش يقول وكيف ولما يليس له قرون يدخل وسط الكبار. فإذا دخل وسط العلماء الذين يرجحون رجل العظيم على بعض وليس عنده أدوات السنين ما يحس قائلا من هذا الخلاف، لذلك رد المستقص عليه. فكأن مثلا يدرس مثلا من المتون أو يدرس كتابا مطلقا من كتب المباحث كتنظيم الدراسة، مع وهناك شرط ألا يجعل المذهب دينا لا يتجاوزه حتى وإن ظهر الدليل على خلاف المذهب، لأن هذا أهل العلم جميعا ينهون عن ذلك. فقلت للشيخ حفظه الله فأي المذاهب تنصح؟ بأي المذاهب يعني؟ قال بالمذهب الشافعي ثم المذهب الحنبلي. قال هذا يعني هذان أفضل المذاهب الأربعة من حيث تنظيم السنة، المذهب الشافعي لقراره ومن جهة الكتب والعلماء، هو المذهب الحنبلي لبسطه على الدليل. بكل أسف هناك بعض المدارس الموجودة بتنشد المذاهب الأربعة جملة وتحرم التقليد حتى على الأعداء على العام الذي لا يجوز شيئا، وهذا غلو جدا وإلحاد. قل إن التقليد لا يجوز في دين الله، التقليد لا يجوز في دين الله. أم نعم لا يجوز المنع. العالم يخلف، العالم نفسه لا يتصور إن عالم يفتي في كل مسألة ببحث واستقراء واستفاضة العمر، لا يتسع إلى مثل هذا. وقد وجدنا أكابر العلماء يذكرون فتاوى غيرهم كالإمام الشافعي كالإمام مالك كالإمام الشافعي كالإمام أحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وهؤلاء. نسأل عن فتوى فيقول كان سعيد بن سعود يقول كذا، كان الزهري يقول كذا. فالمسألة اللي لابد الإنسان يتحرى الحق لوليه ويبحث المسألة وينظر إلى جملة المخالفين وبعدين يشوف مسألة التعارض والترجيح في الآخر يرجح قول من الأقوال. ما أظن أن أحد يجده أبدا من العلماء يجده على كل إنسان، إنما كل إنسان بحسبه. وقد أسقط الله تعالى وتعالى الحرج عن هذه الأمة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهل يتصور أن آتي على رجل مثلا يعمل في حقي ويقول له تعالى بقى نناقش بقى التعارض الترجيح، فإذا تعارض دليلان مش عارف نعمل فيهم إيه ونخلف؟ هذا نوع من التعديل. فمن يقول ان التقليد لا يجوز حتى على هذا الرجل غالي جدا، ومن يقول ان المذاهب دين لا يجوز تجاوز المذهب حتى ولو ظهر الدليل، ايضا هذا غلو شديد. والحق بين طرفي نصيب، نسال الله تبارك وتعالى ان يهدي الامه الى صراط المستقيم. نجد الوقت في الصلاة منهم من يرفع يديه في كل ركعة ومنهم من يرفعها في التكبيرة الأولى والثالثة فقط أيهما أرجح؟ وهل من يفعل هذا هل يكون قد أخطأ؟ هذا من الخلاف الواسع، هذا من الخلاف الذي يبتغ هذا من المسائل التي يصيغ فيها الخلاف، زي رفع التكبيرات، رفع الايمان تكبيرات الجنازه، تكبيرات العيدين، كل هذا مما يصيغ الخلاف فيه كما كل شيء يسلم بناء رحمه الله، لكن يختلف في الارجح والافضل. والافضل ان هو يرفع في تكبيره الحرام، ثم يرفع اذا اراد ان يركع، ثم يرفع اذا رفع من الركوع، ثم يرفع بعد الثانيه بعد الركعه الثانيه، يعني بعد ما كنا التشهد الاوسط الى الركعه الثالثه يرفع كما في حديث ابن عمر. اين بقيه كتاب تمام من التعليق على فقه السنه وذلك لان الكتاب لو لم يستكمل ان باقي؟ هو الشيخ ناصر حفظه الله ما اتم الكتاب، يعني هو وقف على هذا الفقه، فيعني هذا السؤال حاليا ان اوجه اليه. ما هو افضل كتاب في الزهد؟ كتب الزهد المسنده عموما من افضل الكتب، يعني كلام السلف القديم كل بركه، خذ كلامهم كده تحس ان كل بركه نور. عند كتاب الزهد الهناد والزهد الوكيع وزهد الامام احمد رحمه الله وزهد ابن المبارك، خذ هذه الكتب وتجاوز السند، يعني لم تكن لك همه في الاسانيد تجاوز السند واقرا، تقف على يعني اقوال هؤلاء العلماء في الزهد تنفعك ان شاء الله. ومن افضل الكتب وامتعها كتاب سير على النبلاء للحافظ شمس الدين الزاهري رحمه الله، هذا الكتاب من انفس الكتب، وان كان هو غالي لكن حقيقه جمع فيه سير العلماء، وفي يفرق ما هو موجود في كتب الزهد في تراجم العلماء، كل من ايه كل من بما يخص به. في اخ يعني ليس عن الشهود هذه يعني ايه انا لا ما ادري هل اتكلم ولا، لانه اخشى ان الواحد يعني يظن نفسه احيانا فقد يعني لا يكون الجواب يعني لا ان الكل يستفيد منه. بيذكر وهذا بهذا الجواب من هذه الاسئله وتبقى طبعا البقيه للمشايخ. بيتكلم عن تحريك الاصبع، هل هو شاذ فعلا ولا ليس شاذ؟ لان في كتاب جزء اسم البشاره بنفي التحريك وثبوت الاشاره، قال ان الصواب ان المصلي اذا حدث ان هو ينفض اصبعه الى القبله ولا يحرك انما يشير فقط. وقال ان يعني المصنف هذا الجزء ذكر احاديث واثار وتقول ان كان يشير ولا يحرك. والشيخ الالباني حفظه الله ذكر كيفيه الصلاه وذكر في غيره من الكتب كتمام منه فيما اظن ان تحريك الاصبع هو سنه الصلاه، فيقول ان الذين صنفوا بالاشاره يقولون ان التحريك شاذ. هل دعوه الشذوذ صحيحه؟ الاول حتى يعني نتصور المساله واعتقاد الشيء فرعا عن تصوره، نعرف الاول الشاذ كقاعده وبعدين نطلع نفرع على هذه القاعده. الشاذ تاريخ المختار للحديث الشاذ هو ما عرفه الامام الشافعي رحمه الله، قال ليس الشاذ من الروايات ان يروي الراوي ما لم يروه غيره، بل الشاذ ان يخالف الراوي غيره. اذا لا بد في الشذوذ من ثبوت المخالفات، لا بد في اثبات من الحديث الشاذ اي حديث من ثبوت المخالفه. طيب اي انواع المخالفه التي يعنيها ابن الشافعي؟ هي المخالفه التي يستحيل معها الجمع او يتعذر. فاذا امكن الجمع بين الادله زال الخلاف، ثم لا يكون ذلك من الشاذ. اذا لا يكفي في الفصل في الحديث الشاذ الاقتصار فقط على اصول الحديث، بل لا بد من دراسه مبحث التعارض والترجيح على الاقل في كل هذا، اذ لا يتم التوفيق بين الروايات الا اذا أفهمنا مبحث التعارض والترجيح. طيب ناتي على تحريك الاصبع، اهو شاذ ام لا؟ الإمام الشافعي قال ليس الشاذ من الروايات أن يروي الراوي ما لم يروه غيره. قد تروي شيئا ما يرويه غيره لكن لا يكون شاذا، تكون تلك زيادة ثقة،